الحمد لله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم، خلق الإنسان فسواه، وللنجدين هداه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معشر الإخوة، لما بنى إبراهيم عليه السلام، لما بنى الكعبة وانتهى منها وهو في هذه العبادة الجليلة الجميلة، ابتدأ دعوته بدعوة عظيمة، فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا، فحرمه الله في الشرع، ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله، كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. بل إن الله جل وعلا بشرنا بتوفر الأمن بالجنة لعلمه سبحانه بأهميته للإنسان، كما قال الله: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. وقال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إلى أن قال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فما من بلد تتوفر فيه هاتان النعمتان إلا وقد نال الخير كله من خيري الدنيا والآخرة. فتحصيل هاتين النعمتين من أجل المطلوبات وأعزها، والعمل على تحصيل أسبابها والمحافظة على المتحصل منها من أصول الشرع والعقل. ولهذا فإن الشريعة جاءت بالأمر بما يحفظ الاستقرار ويطرد الفوضى، فأمر صلى الله عليه وسلم فأمر بلزوم الجماعة، ونهى عن شق عصا المسلمين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن زمن الفتن وكثرة دعاة جهنم كما في الصحيحين، سأله حذيفة رضي الله عنه عما يفعل إن أدركه ذلك الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأمره صلى الله عليه وسلم، أمره باعتزالها لتحصيل الأمن وعدم إحداث الفوضى. بل إن الشريعة جاءت بالأمر بعدم إحداث الفوضى حتى ولو كان على حساب رغد عيشك، كما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال القرطبي رحمه الله: يعني بميتة الجاهلية أنهم كانوا فيها لا يبايعون إماما ولا يدخلون تحت طاعة، فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكبا كبيرة من الكبائر يخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. فكل ما يؤدي إلى الفوضى والاضطراب فيجب اجتنابه وردع من يسعى إليه، حفاظا على الأمن والاستقرار. وليعلم أن المستفيد الأول من إحداث الفوضى هم الأعداء المتربصون. إن العدو يرتمي بقضه وقضيضه ساعيا إلى إضعاف قوتنا وإشغالنا بأنفسنا، أترون العدو يترك أجواءنا لينتشر فيها الخير؟ أتراه يغمض عينيه لنهنأ بحياة تبني العقول وتسعى للرفعة بين الأمم؟ كلا والله، أخبرنا الله بنقيض ذلك وهو أصدق القائلين، فقال الله: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن رفعة الأمة والحفاظ على الدولة المسلمة مهمة الجميع، ليست مناطة بحاكم أو مسؤول، كلا، فالإسلام لا يحصر المسؤولية بل يعممها. فالقاعدة عندنا: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. حينما يأتي أحد كائنا من كان ليعبث في مقدرات الدولة محاولا إضعاف اقتصادها أو خلخلة أمنها، فإنما هو شريك فعلي وإن لم يشعر لأعداء المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، تابعنا بألم شديد ما حدث في محافظة الإحساء من الجريمة النكراء التي أدت إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة 9 أشخاص، وقتل فيها عدد من رجال الأمن وهم يدافعون عن أمن هذا البلد. نسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء. إن هذه الجماعات الفاسدة التي في كل حين تخرج قرنها بعمليات تستهدف المواطنين والجنود منذ 10 سنين باختلاف مسمياتها، لا بد أن تعلم، لا بد أن تعلم أن هذا البلد ليس مسرحاً لفكرها ولا لوجودها، والمجتمع بحمد الله يمقتها ويكرهها، ولكل قاعدة شواذ. ولا والله، ولا والله يحب هذا الإفساد والإجرام من كان في قلبه ذرة من إيمان، ولا والله لا يحب هذا التخريب والاغتيال وسلب نعمة الأمن من كان له قلب أو عقل، ولا والله يهفو لهذه العمليات ويبرر لها من كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم الخروج عن الجماعة، وليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم قتل النفوس المعصومة، وليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم الخروج على الحاكم المسلم. لما لا يشتغل المتحمس لدينه بما ينفعه في دنياه وأخراه؟ لما يؤزه الشيطان باسم الدين لبذل روحه ونفسه بما يضره في الدنيا والآخرة؟ إن هذه الأسئلة لها جواب واحد، وهو الشيطان سول لهم وأملى لهم. وإلا فإن ما يحدث في الدول المجاورة لنا من ضياع أدنى مقومات الدين ومقومات الدنيا كفيل بأن يردع كل من تسول له نفسه بالعبث في هذه البلاد. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ورسالة شكر وعرفان إلى الجنود البواسل والأشاوس الذين ذبوا عن الدين والتوحيد وبذلوا أنفسهم رخيصة لحماية المسلمين. فاللهم تقبل من قتل منهم شهيدا، وبلغه منازل الشهداء مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وجمعتنا، اللهم